كيف أنسى سيدي الغالي المسيح، كيف أنسى دم ذا الجنب الجري، من رآني في هواني فأتى طوعا إلي، من فداني واشتراني كاسرا قيد يدي، كيف أنسى قلبك العافي الكبير، من عفا عني وعن جرم الخطير، فمحى كل ذنوبي وابتدى عهدا جديدا وملا بالروح قلبي، فغدا قلبي سعيدا. كيف أنسى سترك طول السنين، يدك تحرسني في كل حين، وسط حزني وسط ضيقي وسط أهوال الحياة، صرت حصني وصديقي، صرت لي باب النجاة. هبني أنسى سيدي ذاتي هنا، فعنادي قد أذاقني العنا، وأغني في حياتي عالما أني غريب، ذاكرا أنك ربي سوف تأتي عن قريب، وأغني في حياتي عالما أني غريب، ذاكرا أنك ربي سوف تأتي عن قريب.